التقديم، وقد عدها من كلام النووي وشارح المنهاج 4 شروط: أولها البداءة بالأولى بأن يقدمها ويرتب الصلوات ترتيبا، وهذا هو الصحيح سواء في جمع التقديم أو جمع التأخير، خلافا لمن رأى أن الترتيب سنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وإنما كان يجمع الصلوات مرتبة، فيجب على من جمع بين الصلاتين أن يرتبهما. والشرط الثاني نية الجمع، بأن ينوي قبل الجمع بين الصلاتين ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى، وهذا أحد قولي أهل العلم. والقول الثاني أنه لا تشترط هذه النية، بل إذا وجد الداعي كان ذلك صحيحا ولو لم ينوي المصلي جمع الثانية إلا بعد الفراغ من الأولى، فإذا فرغ مثلا المسافر من صلاته الأولى ثم نوى أن يجمع إليها ما بعدها صح ذلك، إذ ليس في الأدلة ما يدل على اشتراط تقديم هذه النية كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وثالث هذه الشروط الموالاة، بأن لا يطول بينهما بالفصل ويغتفر الفصل اليسير. والقول الثاني أن الموالاة ليست شرطا وإنما تسن، فلو أن إنسانا في سفره صلى صلاة الظهر ثم اشتغل اشتغالا يطول به الفصل كطبخ ونفخ وسلخ، ثم أراد أن يصلي العصر في وقت الظهر وهي الصلاة الأولى صح ذلك منه، لكنه ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة الموالاة ولا يغتفر بينها إلا فصل يسير. ومما ينبه إليه أن بعض الناس تعرض لهم حال يتوهمون فيها أن فعلهم حينئذ يكون وفق هذا الشرط، فإن بعض الناس مثلا يسافرون سفرا يستباح به القصر، فيصلون مثلا صلاة الظهر في الرياض ثم تقلع بهم الطائرة فيصلون إلى الدمام قبل دخول وقت صلاة العصر، فيعمد أحدهم إلى أداء صلاة العصر قبل وقتها ظانا منه أنه يجمع الصلاة التي يصليها قبل أذان العصر إلى الظهر ثم ينام بعد ذلك، وهذا لا يجوز، لأن السفر إنما لم يتحقق له إلا بعد فراغه من الأولى، وقد فرغ من الأولى ولم يكن مسافرا ثم أنشأ السفر بعد ذلك، فليس له الجمع لتعذره، لأنه كان حال الأولى مقيما وهو في حال الثانية مسافر، فتعذر الجمع لافتراق الحال، فلا يجوز له أن يصلي العصر إلا بعد دخول وقتها حينئذ، فيصليها حينئذ صلاة مقصورة. ثم ذكر الشرط الرابع وهو دوام سفره إلى عقد الثانية، يعني لا بد أن يستمر العذر الذي استباح به الجمع إلى أن يعقد الصلاة الثانية، فإذا عقد الصلاة الثانية صح ذلك منه. فلو أن إنسانا انقطع سفره قبل عقد الثانية كما مثلنا في الطائرة التي تدخل العمران أو السفينة فإنه لا يجمع الصلاة الثانية إليها. وذكر من كلام محمد بن سليمان الكردي ما يزيد على هذا العلم بجوازه، سبق أن ذكرنا العلم بالجواز أنه إن وقع من الجاهل على وجه التلاعب والاستخفاف فالقول بالبطان قوي، وإن وقع منه على قلة معرفته وعلمه بالشرع وتوهمه أن هذا يسوء ثم فعله وكان جائزا فذلك منه صحيح والإبطال فيه نظر. أما المسألة الثالثة فهي ما ذكره في الخاتمة من جواز جمع الجمعة مع العصر تقديما لا تأخيرا، وهذا قول عند الشافعية رحمهم الله تعالى، فيجوز لمن صلى الجمعة أن يجمع معها العصر، وهذا القول فيه نظر لأنه خلاف المنقول في الأخبار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ولا نقل عنه أنه صلى الجمعة في سفر، وعند ذلك من أراد أن يصحح جمع العصر إليها فليأتي بدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة ثم جمع بعد ذلك إليها العصر، فإذا صلى المسافر الجمعة فلا يجوز له أن يجمع العصر إليها إذ لا دليل على ذلك، وأما إن صلاها ظهرا في غير جامع كأن يمر الإنسان في مسجد ليس بجامع ويصلي صلاة ظهر وعصر في يوم الجمعة فهذا سائغ، وإذا صلى مع هؤلاء صلاة الجمعة هل تكون نيته كافية في أنه يصليها ظهرا؟ الظاهر لا، لأن الجمعة لها أحكام قد شملته بحضور الخطبة والاستماع إليها وصلاة ركعتين مع إمامها، فمن أراد أن يجمع يوم الجمعة في السفر فإنه يصلي منفردا عن المجتمعين إما في مسجد ليس بجامع أو في رحله ومحل إقامته في سفره ثم له أن يجمع إليها العصر، وأما أن يصلي الجمعة مع المسلمين ثم يجمع إليها العصر فهذا لا يعرف فيه لا حديث ولا أثر عن الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين، ولا هو أيضا من أقوال الفقهاء المشهورين، وإنما جاء عن بعض الشافعية كالاصطخري ثم نقله بعض متأخري الشافعية فرعا من فروع المذهب. والمسألة الرابعة ما ذكره بأن المتحيرة وهي التي احتارت في تعيين عادة حيضها فلم تميز وقتها أن لها أن تجمع بين الصلاتين الحاقا لها بعلة المرض، ويكون جمعها تأخيرا لا تقديما لتتحقق من براءتها من مدة الحيض، وألحق بها الزركشي رحمه الله تعالى فاقد الطهورين الذي لا يجد ماء ولا ترابا، وكذلك كل من لم تسقط صلاته بالتيمم، وهذه اللفظة ساقطة من هذا الكتاب وهي ثابتة في كلام الزركشي وهي تفسر هذه الجملة، فمن تيمم وصلى ثم لم تسقط صلاته من ذمته وبقيت في ذمته كأن يكون الماء متوقعا قريبا وتهاون في ذلك ونحو ذلك من الأسباب التي توجب عدم براءة ذمته بما فعل وأنه يعيد الصلاة، فحين ذاك هو ملحق بمثل هذا. نعم. فرع قال في الروضة وأصلها: الرخص المتعلقة بالسفر الطويل أربع: القصر والفطر ومسح الخف ثلاثة أيام بلياليها والجمع اللغاف، والذي يجوز في القصير أيضا أربع: ترك الجمعة وأكل الميتة وليس مختصا بالسفر، والتنفل على الراحلة على المشهور، والتيمم وإسقاط الفرض به على الصحيح فيهما انتهى. فروع: الأول: يسن لمن جمع بين الصلاة. أعيد فرع قال في الروضة. فرع قال في الروضة وأصلها الرخص المتعلقة بالسفر الطويل أربع: القصر والفطر ومسح الخف ثلاثة أيام بلياليها والجمع على الأظهر. والذي يجوز في القصير أيضا أربع: ترك الجمعة وأكل الميتة وليس مختصا بالسفر، والتنفل على الراحلة على المشهور، والتيمم وإسقاط الفرض به على الصحيح فيهما. انتهى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فرعا استطردا فيه في بيان رخص السفر، وذكر كلام فقهاء الشافعية المفرقين بين السفر الطويل والقصير، والصحيح أن رخص السفر تشمل كل ما كان سفرا سواء طال أم قصر، فتكون هذه الرخص كلها من رخص السفر. وما ذكره في أكل الميتة المراد به عند الاضطرار، وقد يكون هذا في السفر وقد يكون في الحضر. نعم. فروع: الأول: يسن لمن جمع بين الصلاتين تقديما أو تأخيرا أن يؤدي للأولى فقط ويقيم لكل واحدة. ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة وقت الثانية بأذان وإقامتين. الثاني قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: تستحب الجماعة في السفر لكن لا تتأكد كتأكدها في الحضر. الثالث: تستحب الرواتب في السفر كالحضر. والأولى لمن جمع بين الظهر والعصر أن يصلي أولا سنة الظهر التي قبلها، ثم يصلي الظهر، ثم يصلي العصر، ثم يصلي سنة الظهر التي بعدها، ثم سنن العصر، وفي جمع المغربين يصلي الفرضين، ثم سنة المغرب البعدية، ثم سنة العشاء التي قبلها، ثم سنة التي بعدها. ويجوز إذا جمع بين المغربين تقديما أن يصلي الوتر والتراويح كما يحرم التنفل المطلق بعد فعل العصر تقديما في وقت الظهر، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فروعا ثلاثة تتعلق بهذا المحل. أولها أن السنة لمن جمع بين الصلاتين تقديما أو تأخيرا أن يؤذن للأولى فقط ويقيم لكل واحدة، وذكر الحديث الوارد في هذا. والفرع الثاني ما ذكره النووي أن الجماعة تستحب في السفر كما تستحب في مذهب الشافعية في الحضر، لكن تأكدها في السفر في الحضر أشد من تأكدها في السفر. والقائلون بوجوب الجماعة في الحضر يقولون بوجوبها أيضا في السفر، وهو الذي عليه الفتوى. ثم ذكر فرعا ثالثا وهو استحباب الرواتب في السفر كالحضر، والقول الثاني أنه لا تستحب رواتب الصلوات في السفر إلا راتبة الفجر، وما عدا ذلك من الرواتب فإنها لا تستحب اتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح. ثم ذكر مما يتبع هذا الفرع أن من جمع بين المغرب والعشاء تقديما صح له أن يصلي الوتر والتراويح بعدهما ولو كان ذلك في وقت المغرب، لأن وقتهما قد صار وقتا واحدا. وهذا قد يعرض في بعض البلدان في أزمنة الشتاء حينما ينزل فيها مطر غزير في الليل، فلهم أن يصلوا المغرب والعشاء جمع تقديم ثم يشرعوا في صلاة التراويح. نعم. أحسن الله إليكم. ومن أدلة الجمع تقديما وتأخيرا أيضا ما أورده من الأحاديث الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى في كتاب المسمى بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وعبارته مع شرحه للحقير عفى الله عنه ما قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. قال الشارح عفى الله عنه: في الحديث دلالة على جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر تأخيرا، وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم يخصص أحاديث التوقيت كما قاله غير واحد من أئمة الشافعية وغيرهم. وقد اختلف العلماء في الجمع، فذهب ابن عباس وابن عمر والشافعي وأحمد ومالك رضي الله عنهم إلى جواز الجمع تقديما وتأخيرا عملا بهذا الحديث وبما يأتي في التقديم. وعن الأوزاعي أنه يجوز للمسافر جمع التأخير فقط. عملا بهذا الحديث وهو مروي عن مالك وأحمد في إحدى روايتيهما، وذهب النخعي والحسن وأبو حنيفة إلى أنه لا يجوز الجمع لا تقديما ولا تأخيرا، لا للمسافر ولا لغيره من أهل الأعذار إلا للنسوك بعرفة والمزدلفة كما سبق تحقيق ذلك. وتأول ما ورد عن من جمعه صلى الله عليه وسلم بأنه صوري كما سبق، وهو أن وخر الظهر إلى آخر وقتها وقدم العصر في أول وقتها ومثل العشاء. ورد عليهم بأنه وإن تمشى لهم هذا الجمع في جمع التأخير لا يتم لهم في جمع التقديم الذي أفاده قوله وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح صلى الظهر والعصر أي إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الفرائين معه ثم ركب، فإنها فادت ثبوت جمع التقديم من فعله صلى الله عليه وسلم ولا يتصور في جمع الصوري. ومثل الرواية التي لأبي نعيم في مستخرج مسلم أي في مستخرجه على صحيح مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا وارتحل، فقد أفادت رواية الحاكم وأبي نعيم ثبوت جمع التقديم أيضا، وهما روايتان صحيحتان كما قاله المصنف رحمه الله تعالى. ويؤيد ذلك قوله وعن معاذ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم، إلا أن اللفظ محتمل لجمع التأخير لا غير أو له ولجمع التقديم، ولكن قد رواه الترمذي بلفظ كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس وأخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإن ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا. فهو كالتفصيل رواية مسلم، وقد مر ما في صحيح مسلم من حديث أنس برواياته وغيرها. وكلام شرح النووي على ذلك في فصل القصر السابق على هذا والله أعلم. وأما الجمع للمرأة تقديما وتأخيرا فقد قال به جماعة كما تقدم ذكره فيما سبق، وهو أيضا قول للشافعي كما نص عليه صاحب زبد الفقه الإمام البارزي التي نظمها الإمام برسلان للشافعيان، وذلك قوله في المنظومة رحمة الله تعالى عليه. والجمع للتقديم والتأخير بحسب الأرفق المعذور في مرض قول جلي وقوي اختاره حمد ويحيى النووي. قال شارحها قول جلي أي ظاهر اختاره حمد الخطابي. حمد اختاره حمد الخطابي والإمام يحيى النووي والماوردي والشاشي وغيرهم انتهى. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الروضة فرع المعروف في المذهب أنه لا يجوز الجمع بالمرض ولا الخوف ولا الوحل، وقال جماعة من أصحابنا يجوز بالمرض والوحل، فممن قاله من أصحابنا أبو سليمان الخطابي والقاضي حسين واستحسنه الروياني، فعلى هذا يستحب أن يراعي الأرفق بنفسه. قلت القول بجواز الجمع بالمرض ظاهر مختار، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر. وقد حكى الخطابي عن الشاشي الكبير عن أبي إسحاق المروزي جواز الجمع في الحضر للحاجة من غير اشتراط الخوف والمطر والمرض، وبه قال ابن المنذر من أصحابنا والله عز وجل أعلم. انتهى كلام النووي في الروضة. قال الشيخ العلامة ابن حجر المكي في التحفة شرح المنهاج ولا يجوز الجمع لوحل ومرض، وقال كثير يجوز واختير جوازه بالمرض تقديما وتأخيرا ويراعى الأفضل. انتهى المقصود من التحفة. وفيها أيضا ضبط جمع متأخرون المرض هنا بأنه ما يشك معه فعل كل فرض في وقته كمشقة المشي في المطر بحيث تبتل ثيابه. وقال آخر لا بد من مشقة ظاهرة زيادة على ذلك بحيث تبيح الجلوس في الفرض، وهو الأوجه على أنهما متقاربان. انتهى. وقال القليوبي في حاشيته على المحل قوله في مرض أي خلافا لما مشى عليه صاحب الروض تبعا للروضة في جواز الجمع به تقديما وتأخيرا، قال الأزرعي وهو مفتى به ونقل أنه نص للشافعي رضي الله عنه، وبه يعلم جواز عمل الشخص به نفسه، وعليه فلا بد من وجود المرض حالة الإحرام بهما وعند سلامه من الأولى وبينهما كما في المضار. انتهت عبارة القليوب في حاشيته على المحل. وقوله عمل الشخص به لنفسه انتهت عبارة القليوب في حاشيته على المحل. انتهت عبارة القليوب في حاشيته على المحل. وقوله عمل الشخص به نفسه أي خلافا للعناني من عدم تجويز تقليده، لأن ذلك باختيار ما هو خارج عن المذهب. وأما هذا فهو منصوص للشافعي رضي الله عنه كما ترى، والقول الضعيف في المذهب يجوز تقليده للعمل به لا للفتوى مع الإطلاق أي عن بيانه. انتهى. وقال العلامة محمد بن سليمان الكردي في حاشيته على شرح بافضل: ولا يجوز الجمع بنحو وحل ومرض على المشهور في المذهب، لكن المختار من حيث الدليل يجوازه في المرض عند النووي وغيره، وهو مذهب الإمام أحمد. قال الأزرعي: رأيته في نهاية الاختصار المزني من قول الشافعي رضي الله عنه وذكر عبارته. وقال الإسنوي: قد ظفرت بنقله عن الشافعي رضي الله عنه وذكر عبارته. قال الزركشي: فإن ثبت له نص بالمنع كان في المسألة قولان، وإلا فهذا مذهبه، ويؤيد أنه صلى الله عليه وسلم أمر سهلة وحمنة رضي الله عنهما بالجمع لأجل الاستحاضة، وهو نوع من المرض. انتهى. ومن الشافعية وغيره من ذهب إلى جواز الجمع تقديما مطلقا لغير سفر ولا مرض ولا غيرهما من الأعذار. قال العلامة صالح بن الصديق النمازي حسن الله. وقال العلامة صالح بن الصديق النمازي من الشافعية رحمه الله تعالى هذه الأبيات المتضمنة لذلك، حيث قال: جمع الصلاتين ليس بتشديد النمازي بدون تشديد الثانية. قال العلامة صالح بن الصديق النمازي من الشافعية رحمه الله تعالى هذه الأبيات المتضمنة لذلك، حيث قال: جمع الصلاتين تقديما بلا مرض وغير عذر من الأعذار مذكور عن ابن سيرين ركن التابعين، وعن ربيعة الرأي والقفال مأثور، عن أشهب مثل ما قال، وقال به سرير منذر والقفال مشكور، أعني الكبير الذي قد فاق حيث رأى ترجيحه، ثم حمد وهو مشهور فيما حكى عن جماعات مقيدة لغير ذي عادة والقيد مبرور. انتهت الأبيات المذكورة، يعني أن القائلين بجواز الجمع محمد بن سيرين وربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، والقفال الصغير والقفال الكبير وابن المنذر كلهم من الشافعية، وأشهب من المالكية والإمام أحمد بن حنبل. وقال أيضا: جماعات بجواز ما لم يتخذ عادة وهم غير محصورين لكثرتهم. انتهى. هذا في جمع التقديم. وأما جواز جمع التأخير غير عذر فقد قال به جمع غفير وعدد كثير من الشافعية وغيرهم والله سبحانه أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الجملة الثالثة تكرارا لما سبق ذكره من المسائل بزيادة بسط تارة بالنقل عن شرحه على بلوغ المرام، وهو لا يزال مخطوطا وله في العالم 4 نسخ فيما أعلم، أو بذكر نقول عن بعض كتب الشافعية رحمه الله تعالى فيما سلف من المسائل، ولا زائد فيها إلا تجويز الجمع في الوحل وهو الطين الكثير، فقد ذكر هذه المسألة وأن الشافعية فيها على قولين: أحدهما جواز ذلك، والثاني المنع منه. والصحيح أن الوحل الكثير الذي هو الطين الشديد أنه يلحق برخص الجمع، ولو لم يكن فيه إلا حديث ابن عباس الذي جاء في صحيح مسلم فإنه يكفي في ذلك، لأن الرخص كما سبق مبنية على اليسر، واليسر يقتضي ذلك، إذ قد يشق على الناس نقل أقدامهم في الوحل الشديد ويتأذون بذلك في أنفسهم وأبدانهم وملابسهم، والشرع جاء بدفع الضرر ونفيه. ثم استطرد رحمه الله تعالى في نصرة القول بالجمع لأجل المرض وكذلك لأجل الحاجة، ونقل الأبيات التي ذكرها وفيها بيان القائلين بهذا. وسبق أن ذكرنا أن هؤلاء هم أسعد بالدليل، وأنهم يقيدون ذلك بما لم يتخذ عادة خلافا للزيدية وغيرهم. نعم. السلام عليكم. هذا ما تيسر نقله من جواز الجمع، من جواز القصر والجمع المتفق عليه والمختلف فيه من الكتب المذكورة بحسب الاستطاعة مع كثرة الأشغال واشتغال البال وعدم العدة المعينة على اتساع المجال، وإلا فهذا الباب قد اتسعت فيه الأقوال من فحول الرجال، وفي هذا إن شاء الله كفاية مع توفيق ذي الجلال من أراد الاستفادة وتقليد من ذكر في بعض الأعمال. وقد كنت جمعت رسالة مختصرة في أحكام الجمع الخاصة، ثم عول علي بعض الطلبة مذكورين في ضم أحكام القصر إليها لتتم الفائدة ويحصل للجميع، إن شاء الله ثمرة العائدة. فجمعت هذه الرسالة مع الاختصار والاعتماد بالنقود على الكتب المعتمدة من هذا الاعتبار، والله المسؤول أن يوفق لصالح الأعمال ويقيل العثار ويسبل علينا ستره الحصين في هذا في هذه الدار ودار القرار، إنه الغفار الستار. وكان الفراغ من جمعها أواخر شهر الشوال الكريم سنة 41 أو 200 بعد الألف، والحمد لله ظاهرا وباطنا وأولا وآخرا، وصلى الله وسلم على الوسيلة العظمى وآله وأصحابه والتابعين ذوي المقام الأسماء. وكان ذلك بمكة المشرفة زادها الله شرفا ورزقنا حسن الأدب فيها، وحسبنا الله تعالى وكفى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. انتهى. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة بالإخبار بأن هذا هو ما تيسر نقله في هذه الأحكام بحسب استطاعته، والله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ونسأله سبحانه وتعالى أن تبلغ نيته ما أراد من حسن العمل وجميل العاقبة. ومما ينبه إليه قوله إنه هو الغفار الستار على إيراد هذا اسما لله سبحانه وتعالى، والستار لا يعرف من الأسماء الثابتة لله سبحانه وتعالى بنقل صحيح، وإنما من هذا الأصل تسمية الله سبحانه وتعالى بالستير كما في حديث إنه حي حليم ستير، فيسمى بذاك ولا يسمى بهذا لعدم ورود دليل من السمع من القرآن والسنة في تسمية الله سبحانه وتعالى بالستار. ومثله كذلك من هذا الجنس الساتر، فلا يسمى الله عز وجل ستارا ولا ساترا لعدم الدليل. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.